أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، وبنعمل بروفا النهاردة للفصل الثالث، وهيمثل دور ريكاردو أحمد رجائي، هيمثل دور ستيلا هالة عصمت، هيمثل دور الأخت نهال، هيمثل دور الجدة نتاشا، هيمثل دور شوشو كريم شيطان يعني، وهتقوم بدور المؤثرات الصوتية المساعدة أسماء زكي. 3 2 مين اللي هيعمل الناريشن بقى؟ أحمد برضو تعمل الناريشن؟ أحمد هيعمل الناريشن، يبقى 3 2 1. بعد أسبوعين في نفس المكان، الجدة تدخل بسبب البسين الأحمر. ماشي. وكان في صوت خطوات الجدة. اوكي. المفروض طيب معلش، المساعدة نامت، أنا شغلتها يا ما بنتش. ما ظهرتش. لا ما سمعناش. لأنه ممكن تقرأ الجملة تاني يا أحمد؟ حاضر. بعد أسبوعين في نفس المكان، هو موسم الحصاد بدأ. البسلة الخضراء دي طرية ولذيذة زي العسل، منظرها وهي مادة فروعها لفوق ومتشعبطة على الحيطة عشان توصل للشمس. يفتح نفسك للدنيا، الشمس الشمس. لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة عشان أوصل للشمس كده كنت عملت. أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها بتطلع طول السنة وبيشتكوا. والشبورة برضو عاملة حلاوة ومخلية الدنيا هادية. هادية وساكتة وما فيهاش حركة، ده اللي انت عاوزه طبعا، تقعد طول الوقت ما تعملش حاجة. بتهيألي انك اتولدت قاعد. النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل والغابة مليانة ورد وخضرة وحبيبة ماسكين ايدين بعض وانت هنا قاعد مأنتخ. دايما ظلمان يا حاجي. قولي، مش هتكمل نحت المركب ده ولا ايه؟ لا، ده الأستاذ ريكاردو هو اللي بدأ وكان عايز يكمله قبل ما يسافر. آه يا قلبي، ما تتكلمش عن السفر والوداع وحياتك يا ماركو، ما تفكرنيش. هي العبارة هتتحرك إمتى؟ بالليل. الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي، كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة. ما هي كل أسبوعين بتيجي في نفس الميعاد. كان هيجرى ايه يعني لو اتفوتت مرة؟ مش عايزاه يمشي، مش كده؟ فعلا حبيته، كل الناس حبوه. بيقولوا لما بيقعد مع الرجال على القهوة بيحسوا انه واحد منهم. حقيقي، وهو كمان مجامل ولطيف وبيتعلم بسرعة. دي لحق يتعلم ازاي يلم الشبك ويفرده ولا أحسنها صياد؟ لا، ودمه خفيف ومتعلم ومفيش حاجة ما بيفهمش فيها. لا بقى معلش، في دي بقى انت غلطان. دي لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع ورد اللبلاب على سطح البيت. طبعا، ما هو من أهل البندا زي ما بيقولوا، مش من الأرياف. يعني أنا كنت أقصد الحاجات المهمة يا عبيط. تقصد الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس ده برضو ما يعرفش احنا امتى في اليوم الا لما بيبص في ساعته. وحياتك انتي، لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه نهار. هو يمكن بيعرف يقرأ الكتب، لكن ما بيعرفش يقرأ السماء ولا الشمس ولا يعرف طريقه بالقمر والنجوم. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حامية قوي، تلسع زي النار. انت رجعتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا، أصله كان لازم يعدي على المين. وجايبة إيه معاكي؟ فراولة، ما كانش سهل أجمعها. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة هنا ما عجبتوش، حتى الهوا والعيش الحاف. غريب أوي الراجل ده، كأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا، ولما هيجي وياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. ماركو، نعم. انزل له المينا لو سمحت، جايز يحتاجك. حاضر، بس سؤال من فضلك، هو ريكاردو شاف الفراولة قبل كده؟ بتسأل ليه؟ أبدا، حب استطلاع. هو إيه اللي نزل ريكاردو بدري كده؟ عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع ابتدى. الوداع الوداع، ملعون أبو الكلمة دي. الناس المفروض يفضلوا يجوا طول الوقت وما يمشوش أبدا. كل حاجة وليها نهاية يا جدتي. عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة زي الموت كده، الواحدة مننا عارفة إنها مصيرها تموت، لكن ده ما يخليش لحظة النهاية أسهل. معلش، هيمشي وهنتعود على غيابه زي قبل ما يجي. أسبوعين مش كفاية عشان الحياة تتغير. الزمن بيتقاس باللي بيتعاش فيه يا ستيلا، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. وبعدين انت عايزاني اعمل ايه؟ اسلم عليه من بعيد واقول له توصل بالسلامة ودمتم؟ لا بس مش عايزاك يبان عليك الزعل قوي، الرجالة بتروح وتيجي واحنا الستات مكتوب علينا نفضل نستنى. يعني انت عايزة تفهميني انك فرحانة انه مسافر؟ ما هي كل مركب بتسافر بتسيب وراها قلوب حزينة. انا ودعت كتير، بس عمري ما حسيت بزعل قد النهاردة. بس احنا اللي غلطانين، المفروض ما نحبش غير الشجر، هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد برضو اللي هتبقي متأكدة انك هتسيبي الدنيا قبله. كفاية جدتي أرجوكي، حياة ريكاردو هناك وحياتنا هنا وكده أحسن للكل. هو انا قلت يقعد؟ انا فاهمة ان اللي مش ممكن يحصل مش هيحصل، بس انا عايزة اطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وانا احساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش انا بس، حتى انتي يا ستيلا اتغيرتي. تعالي هنا حبيبتي، تعالي خليكي جنبي، قولي لي من ست لست، لو تقدري تمنعي العبارة دي تسافر مش كنت عملتي كده؟ وأعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إنه لازم يسافر، والأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جه فيها هنا. ليه؟ هو زعلك في حاجة؟ لا أنا زعلانة من نفسي، على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة إن اللي هعوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة اتشقلب كيانها، مش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي، كأن في واحد واقف ورايا وبيراقب أنا بعمل إيه، وأنا مقدرش أعيش كده. أنا عايزاه يسافر عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، بجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية بس كده. انت بتقولي اي كلام، واللي انت حاساه ده وهم في دماغك انت بس. لا يا جدتي، مش أنا بس اللي حاسة كده صدقيني، لما بنبقى مع بعض أنا وريكاردو صحيح بنبقى مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصة حاجة، هو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعضه كده وقلقان زي ما يكون حاسس بالذنب. ما تظلميش الراجل يا ستيلا، ريكاردو راجل كويس ومتهيألي بقيته صحاب، مش كده؟ لا يا جدتي، الأصحاب بيبقوا مسترخيين وهاديين، بيبصوا في عينين بعض، لكن إحنا لأ، دايماً بينا حاجة غريبة مش واضحة ومش قادرة أفهمها. انت اول مرة تقولي لي حاجة زي كده. طب هو النهاردة مثلاً وإحنا بنضحك وبنلم الفراولة من على الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض اتسمرنا، فضلنا ساكتين مش محدش فينا عارف يبص في عينين التاني. طب أنا عارفة أنا اتكسفت أبص له ليه، لكن هو سكت ليه؟ لو كانت الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري احسن. شكرا، ده اللي انا كنت مستنيه اسمعه منك. ودلوقتي هدوم ريكاردو جاهزه؟ فوق مكوية وحطيت وسطها وانا بطبقها ورد من الجنينة علشان تبقى فيها ريحة المكان. وقفلتي الشنط؟

ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل. الصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة وبيجربوا المراكب. لما النوارس تبتدي تطير فوق المية، ده معناه إن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد. آه، كلهم إلا واحد. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ما سمعنا قبل كده، الحياة هنا أسهل وخطيرة. قلبي وكلني على أصحاب القهوة وما كنتش عايز أمشي قبل ما أعرف إيه اللي حصل. سبحان الله، من أسبوعين بس ما كنتش تعرف حد مننا. لما بسمعك بحس كأنك اتولدت هنا وبعدين سافرت وفقدت الذاكرة، ودلوقتي لما رجعت بدأت تفتكر من تاني. يا ريتني كنت اتولدت هنا، ما كنتش مشيت. ما تخليش الأسبوعين دول يدوك فكرة غلط عن حياتنا هنا. أنت قضيت أسبوعين في أجازة بتتفرج على الغزلان والبحر والقمر، بس أنت ما تعرفش حاجة عن الشتاء وقسوته. الشتاء اللي بيفضل 8 شهور، التلج اللي بيغطي كل حاجة، والليالي الظلمة الطويلة. انت ليه حاسة اني ما اقدرش استحمل اللي انت مستحملاه؟ علشان أنا اتولدت هنا وتعودت على كده. كمان أنا مؤمنة بشوية حاجات بسيطة كده، زي إن ربنا كريم، وإنه حط في البر والبحر اللي حوالينا دول كل اللي إحنا محتاجينه. الحاجات البسيطة دي بتساعدني في ليالي الشتاء الطويلة. ستيلا أنا جه الوقت علشان نولع الشمع وننور المكان زي أول يوم جيت فيه. تسمحي لي أولع الشمع بنفسي النهاردة؟ آه طبعا، شكرا. صفرت يا العبارة، صفرت العبارة، كنت فاكرة لسه عندنا وقت. دي أول صفارة، بس ممكن أقعد شوية كمان. دي أول صفارة بس ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. وقت الإيه؟ أرجوك امشي، أنا معرفش الواحد بيقول إيه وقت الوداع. مش أنت اللي لازم تتكلمي يا ستيلا، أنا اللي لازم أتكلم. أنا جيت هنا علشان أقول لك حاجة واحدة، حاجة واحدة بس. بس كل مرة كنت هبدأ أتكلم أخاف والكلام يتحبس في حلقي. لو الكلام يزعل أرجوك بلاش تقوله، الأحسن نسيب بعض وإحنا صحاب. مش قادر أفضل ساكت. أنا محتاج أتكلم وعايزك تسمعيني، مهما كان ده هيوجعك ويوجعني، بترجاك تسمعيني. طيب اتفضل. الأمر له علاقة بموت بيتر. ايه؟ أنت قلتي أول يوم جيت فيه هنا بأن موت بيتر ما كانش طبيعي، وفي الحقيقة كان عندك حق. اللي عمل كده كان راجل، والراجل ده هنا. وعرفت منين؟ وازاي؟ ده انا فضلت ساكته وما رضيتش اقول، وقررت لو حد تاني قال كنت هنكر، عشان مش عايزه اختي وابنها يدفعوا الثمن. أنت بتتكلمي عن مين؟ عن كريستيان. أنت شاكة فيه؟ يا ريته كان شك، ده انا شفته بعيني وعرفت جاكيتته الجلد، وانا بايدي دي اللي مسحت اثر جزمته الصبح بدري. ومن ساعتها انا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر، ببقى عايزه اصرخ بس بكتم صرختي كل يوم يا ريكاردو، كل يوم. وبعد كل العذاب ده انت عايز تكشف السر؟ عايز تهدم اللي حاولت اعمله وتخلي تضحيتي عشان اختي ملهاش معنى؟ انا ما اقدرش اخليك تعمل كده علشان خاطر الطفل المسكين، ارجوك اسكت. دلوقتي وبعد ما سمعت انت بتفكري في ايه، لو سكتت دقيقة واحدة هكون أجبن جبان. اسمعي يا ستيلا، ستيلا ستيلا ستيلا، ايه اللي حصل؟ ما سمعتش صوت الجرس؟ سمعت. في ايه؟ كريستيان، كريستيان خرج يجرب مركب جديد والتيار جرفه، الهوا حدفه على صخرة، خبطة شديدة أوي يا ستيلا، شديدة فظيعة. حالته خطيرة؟ كل ما أسأل حد يحط وشه في الأرض ويسكت، وأنا فهمت بس هو يا ستيلا، هو كل اللي قاله اسمك يا ستيلا، كريستيان بيناديكي، أرجوكي أوعي تسيبيه يموت كده أرجوكي. فريدة، انت فاهمة ده معناه ايه؟ لو كريستيان حس انه بيموت وبيناديني انا، ده معناه انه عايز يقولي حاجه واحده. فريده هو؟ ايوه اللي بتفكري فيه مظبوط، هو. هو اعترف لك؟ ما كنتش محتاجة اعتراف. يوم ما خرجت من هنا وانا بشتمك كانت الحقيقة جوايا شك، ومن يومها ما بطلتش تفكير. بدأت افهم تصرفات وسرحان والشرب والليالي اللي بيقضيها سهران ومش عارف ينام، حتى الكوابيس لما بينام. فضلت كتير اكذب نفسي، بس دلوقتي خلاص. روحي له يا فريدة، خليكي جنبه، قولي له اني عارفه وهفضل ساكته، بس ارجوكي ما تجبرنيش اروح. كريستيان مش محتاج سكوتك يا ستيلا. كريستيان مش عايز يموت من غير ما يسمع منك كلمه، ما تحرميهوش منها ارجوكي ارجوكي. مسكينه يا فريده، ما كنتش عارف انتي بتحبيه قد ايه. ولا انا، بس دلوقتي وانا عارفه انه هيموت وشايفاه بيترعش زي طفل، عرفت انا بحبه قد ايه. انا جايه معاكي، يلا بينا، ربنا يقدرني ويريحه. أحمد، كريستيان، معقولة؟ مساء الخير يا ريكاردو. أنت هنا؟ جيت تضحك عليا مرة كمان؟ أنا عرفت الحقيقة دلوقتي، مش أنا اللي قتلت بيتر أندرسون، وأنت عارف، فليه خلتني أفهم إن أنا اللي قتلته؟ هدي أعصابك بس، أنا زي ما قلت لك أول ما اتقابلنا، حبيت أعمل تجربة. والحقيقة نتيجة لحد دلوقتي مش وحشة قوي يعني. أنا ما يهمنيش تجربك، أنا بس متأكد إني ما قتلتش. أنت اللي عملت كل حاجة. أنا عملت كل حاجة؟ لا لا لا لا يا عزيزي، مش أنا اللي بتحكم في أمور الحياة والموت. أي طفل عارف الحقيقة دي. يعني مين اللي قتل بيتر؟ كريستيان. ومدام كريستيان هو اللي قتل، جاي هنا ليه؟ عايز إيه؟ أنا بريء. ما قتلتش؟ إنما بريء؟ لا، أنت صحيح ما قتلتش، لكن كنت عايز تقتل. في نظري هي دي الحقيقة. ولو تفتكر أنا قلت لك إن العمل المادي ما يهمنيش كتير، أنا يهمني النية والإرادة. بس أنا العالم بتاعي هو عالم الأفعال، ومفيش في الأرض قانون ولا محكمة بتحاكم على النية. وبعدين إزاي أتحاسب وكل حاجة كانت كده؟ لا مش كل حاجة، نيتك في القتل كانت حقيقة، الندم اللي حسيت بيه وخلاك كنت هتعترف لستيلا كان حقيقي، الأمل اللي كنت عايش بيه بيت إن بيتر كان راجل حقير ومجرم علشان تبرر عملك كان حقيقي، سفرك علشان تيجي هنا زي أي مجرم ما يرجع لمكان جريمته ده برضه حقيقي. شفت إزاي كدبة واحدة بتطلع حقاية قد إيه؟ هي دي بقى تجربتك؟ لا، ده الجزء الأول بس يا صاحبي، ناقص بقى الجزء الثاني، التمن اللي لازم تدفعه. أنا مستعد أدفع أي تمن. تدفع بإيه؟ دموع الندم؟ لا يا ريكاردو، ده تمن رخيص قوي وسهل. هتنازل عن كل اللي اديتهولي، كل الفلوس الحقيرة دي مش عايزها. ده برضو مش كفاية. طب عايز إيه؟ أعمل إيه؟ أنت جاي هنا ليه؟ جاي عشان أقول لك إن العقد اللي أنت كتبته معايا واللي في جيبي ده لسه شغال، نيتك تقتل مكتوبة هنا وعليها أمضتك، ولما تيجي ساعة حسابك أنا هقدم العقد ده وروحك هتبقى ملكي. هو العقد مكتوب فيه إيه بالظبط؟ كلمات قليلة لكن واضحة. أنا ريكاردو خوردان أتعهد بأن أقتل رجلاً، بس من غير دم. صح، ده فعلا مكتوب من غير دم. طيب احسن حاجه نصفي بيها عقد اننا ننفذه، صح؟

يا حنين انت يا حنين. الله الله الله الله. انا لسه كنت عايزه اقول هو ريكاردو بيخلي كل اللي بيعمله اصواته. نهال انت كنت جميله قوي. نهال استني. نهال فظيعه. صاروخ النهارده. صاروخ. اه والله. لا حلو. لا هلا عصمت. هلا عصمت وناتاشا سبكوا ادوارهم كما العاده. بس المفاجاه برضو احمد رجائي يعني كريم. انا كنت مفكر الموضوع يبقى رسمي قوي بس هو بدا يفك شويه يعني. وكريم كريم يعني ايه يا عم ده انت تنفع شيطان. اديت الشيطان يعني ايه تأويل آخر غير التأويل بقى بتاع مش سبوكينج. كده. بقى جميل. وانا انا اسف بس ان انا اي من تعب شديد فصوتي كان بيفتح ويقفل. لا جميل جميل برافو عليك يا راجل جميل. لا لا والله كان جميل كده.